بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع الدرس. هنا سؤال يقول: ما الضابط في الأخذ بظاهر الحديث ومتى يؤول؟ الأخذ بظاهر الحديث هو الأصل، ويؤول إذا دل على التأويل دليل راجح. التأويل إذا دل عليه دليل راجح أخذ به، أخذ بهذا التأويل. التأويل يعني هنا بمعنى الانتقال من المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، يعني المعنى الثاني، كما هو مبحوث في كتب أصول الفقه. وما هو وصف، يقول السؤال الثاني: ما هو وصف الدم النجس الذي يخرج به دم الغزال المسك، وهل كل دم النجس؟ الدم مختلف في نجاسته، هل هو نجس أو ليس بنجس، ولكن أكله تناوله حرام بالإجماع. إن الله سبحانه وتعالى نص على أن الدم لا يؤكل في القرآن، الدم أكله تناوله حرام بإجماع المسلمين كما هو نص القرآن. والمراد بالدم الذي يحرم أكله هو الدم المسفوح، كما في سورة الأنعام: أو دما مسفوحا. فإذا كان الدم على العروق، أو كان الدم يكون في القدر مثلا، في قصالة القدر، فهذا لا بأس به، كما جاءت في ذلك الأحاديث. الدم الذي لا يجوز أكله هو الدم المسفوح، أو دما مسفوحا، كما سيأتي بحثه في كتاب الأطعمة. أما نجسته ففيها خلاف، هل ينجس أو لا ينجس، والجمهور على أن الدم نجس، هذا الأصل فيه أنه نجس. وإذا وقع على الثوب أو البدن يجب غسله لأنه نجس، إلا دم إلا المسك. المسك ليس بدم، هم يقولون أصله دم، وإلا ما يسمى دما، يسمى مسكا، ولكنه يقول بعض أنواع دم الغزال، الله أعلم. هنا يقول: الآية القرآنية في تحريم الدم والميت من يقصد به في الدم ما يتقدم. العلاج بالدم المسفوح لا يجوز، العلاج بالدم المسفوح لا يجوز، كما أنه لا يجوز العلاج بالخمر، ولا يجوز المعالجة بالميتة، لأن المعالجة بالمحرم لا تجوز. يعني كون الإنسان الآن يأتي ويتناول شيئا محرما يتداوى به، هذا حرام، كما جاء في الحديث إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الخمر: هل هي دواء؟ قال: هي داء، هي داء، ما هي دواء، ما يتداوى بها. و بعض الأعراب عندهم، بعض العامة، في مرض من أمراض السعال، مرض من أنواع السعال، السعال الشديد الذي يصيب الإنسان يعني بكحة شديدة، يتداوون به، يتداوون عن هذا المرض بلبن الأتان. لبن الأتان، الأتان أنثى الحمار، يتداوون عن هذا المرض بلبن الأتان، وهذا حرام. أفتى العلماء بأن هذه المعالجة لا تجوز، لأن لبن الأتان محرم، لحم الحمار حرام، خبيث نجس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس. وكذلك لبن ما يتولد عن المحرم فهو محرم، لبن الأتان حرام. كذلك أيضا إذا كان إذا وصف بعض الأطباء، سواء من الشعبيين أو غيرهم، وصف للمريض دما، قال: خذ من دم الأرنب أو من دم كذا أو من دم كذا، تناول هذا الدم، شربه، ما يجوز، حرام، كما لو تناول الخمر أو تناول الميتة، لأن الدم حرام. حرمت عليكم الميتة والدم، ولحم الخنزير، يعني كما لو أخذ أيضا لحم الخنزير، لو قيل الآن لحم الخنزير دواء من بعض الأمراض حرام. هنا يقول: هل المذهب الظاهري الآن موجود؟ ومن هم علمائي؟ ومن هم علماؤهم الآن؟ المذهب الظاهري منقرض، المذهب الظاهري انقرض ليس له وجود إلا أفرادا معدودين. المذهب الظاهري هذا مذهب أصلا ما ضعيف، ما عليه إقبال وليس له قبول، ولكن هذا المذهب انتعش لما تبناه الحافظ ابن حزم الأندلسي، لما تبنى هذا المذهب واتخذه طريقة له ومسلكا، وألف فيه الكتاب العظيم الشهير الذي هو من دواوين الإسلام المحلى، والمحلى فيه مزايا عظيمة، فيه مزايا كبيرة جدا بغض النظر عما فيه من الظاهرية المقيتة، لكن الكتاب بالجملة كتاب عظيم ونفيس ومفيد ومهم لما فيه من التقريرات أحيانا الطيبة المفيدة لابن حزم نفسه، ولما فيه من الآثار الكثيرة، ولما فيه من الأدلة، وما فيه من المسائل. فهو كتاب جيد، كتاب طيب، حتى قال العز بن عبد السلام فقيه الشافعية في عصره يقول: ما طابت لي الفتوى حتى تحصلت عندي نسختان من المغني، أو كتابان، كتاب المغني وكتاب المحلى. فابن حزم رحمه الله هو الذي أنعش وأنقذ هذا المذهب، وبعده قوي المذهب هذا، وصاروا أتباع في الأندلس يقال لهم الحزمية، وصار له أيضا أتباع في الشام وفي مصر، لكن في السنين الأخيرة ضعف المذهب، هذا المذهب ضعف، وفي أفراد منهم يقولون نحن ظاهريون، ويسمى هكذا بالظاهري، فلان الظاهري على طريقة ابن حزم. في منهم ما أبغى أسمي، معروفين، موجودين، معروفين، يكتبون في الصحف لهم مؤلفات، يأخذون مذهب ابن حزم، أنا ما أدري، يعني يأخذون مذهب ابن حزم حتى في الموسيقى والغناء، يسمعون الموسيقى ويسمعون الأغاني سبحان الله، ويقولون نحن على مذهب ابن حزم، كأن ابن حزم هذا أصبح جنة، جنة كالصيام جنة عن المعاصي، ابن حزم أصبح عنده جنة عن المعاصي. ما ينفعكم ابن حزم عند الله سبحانه وتعالى، ما ينفعكم، إن أفسدتم قلوبكم بالأغاني والموسيقى والزمر زمر الشيطان، ما يفيدكم ابن حزم. ابن حزم رحمه الله اجتهد في هذه المسألة وأباح الأغاني وأباح الموسيقى، أباح الملاهي هذه، عفى الله عنه، اجتهاد منه. هؤلاء جاء وقال نحن ظاهريون، ويسمعون الأغاني ويشربون الشيشة ويفعلون المعاصي، قال نحن ظاهريون. هذه الظاهرية، بئسة الظاهرية هذه، أن تأخذ بذلات ابن حزم وتأخذ بهفواته رحمه الله وتقول نحن ظاهريون، هذا ليس بصحيح، هذا ما هو مسلك صحيح، والله المستعان. إذا ما في الآن مذهب الظاهري، الآن ما فيه، ما له وجود إلا في أفراد، وأنا كما ذكرت لكم أفراد معدودين جدا، ربما على أصابع اليد الواحدة، وحتى أخذهم بالظاهر أيضا فيه نظر، يأخذهم بزلات ابن حزم وهفواته وأخطائه، ثم يقولون نحن ظاهريه، والله أعلم. يقول: ومن يشبه الشيخ الألباني بأن بابن حزم في أخذه بظاهر الحديث، هل يصح هذا التشويه؟ لا، ما يصح، الألباني ليس ابن حزم، ما هو صحيح. الألباني رحمه الله من فقهاء الحديث، وفقهاء الحديث ليسوا كالظاهرية، فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وكالبخاري وكأبي داود السجستاني وكالترمذي وكالنسائي وكابن خزيمة وكابن حبان، هؤلاء من فقهاء الحديث، وإن كان ابن خزيمة وابن حبان ينتسبون للشافعي، الشافعية ينتحلون هذين الإمامين. وأيضا من المتأخرين الإمام الصنعاني والإمام الشوكاني وصديق حسن خان والشيخ أحمد شاكر كذلك، والشيخ الألباني من هذه السلسلة، من فقهاء أهل الحديث. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقرب جدا من هذه المدرسة لأنه يأخذ بالحديث. هؤلاء فقهاء الحديث ما ظاهرية. وإن كانوا رحمة الله عليهم ولا سيما الشوكاني يميلون كثيرا لاختيارة ابن حزم، ولكن ليس تقييدا لابن حزم، وإنما يرون أن هذا هو الحق. فهم إذا رجحوا اختيارات ابن حزم معنى ذلك أنهم ظاهرية؟ الجواب لا. ولذلك بفضل الله ما تجد عند الشوكاني ولا الصنعاني ولا الشيخ الألباني ولا صديق حسن خان الشناعات والجمود الذي هو موجود عند من؟ عند ابن حزم. بل إنهم أحيانا ينكرون، لا سيما الشيخ الألباني أحيانا يشنعون على ابن حزم، ينكرون عليه جموده، والله أعلم. إذن هذا الظلم ما هو صحيح. هذا هذه المدرسة التي عليها المدرسة هذه التي فيها الشوكاني والصنعاني وصدق حسن خان والألباني وأحمد شاكر وهؤلاء العلماء، هؤلاء هم من هؤلاء في الأصل من فقهاء أهل الحديث، لأنهم ينتصرون للحديث، ينتصرون للحديث ويتبعون السلف في الفقه إن شاء الله. وما أحد يسلم من الخطأ، يعني هؤلاء العلماء ما هم معصومين، لا الشوكاني ولا صدق حسن خان ولا الألباني ولا الشيخ أحمد شاكر ولا غيره. أحيانا يرجحون أقوال مرجوحة، أحيانا يضعفون أحاديث صحيحة، أحيانا يصححون أحاديث ضعيفة. ما حد يسلم من الغلط ومن الخطأ ومن الوهم. والله المستعان. في أثر ابن مسعود نحر جزورا وأصابه الدم في ثوبه، لم يتوضأ ولا لم يغسل الدم؟ لا، كيف يتوضأ؟ الشعر قد تم بالوضوء. مسألة وقوع الدم في الثوب هذه مسألة تأتي إن شاء الله في صحيح البخاري معنا إن شاء الله يوم السبت بإذن الله، لأن البخاري بوب باب يعني له علاقة بهذه المسألة، وذكر عن عبد الله بن عمر أيضا، ذكر عن عبد الله بن عمر أثر كهذا كهذا الأثر الذي ذكره أخونا عن عبد الله بن مسعود. هذه مسألة إن شاء الله تأتي البحث فيها يوم السبت بإذن الله عز وجل في صحيح البخاري. فنرجع إلى درسنا حتى يذهب الوقت. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الباب الخامس في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره. فليسمع من فتن بالبدعة، فليسمع من فتن بتقليد الرجال وتقليد الأحزاب وتقليد المذاهب الباطلة، فليسمع. القلب حياته، يقول إن حياته وصحته لا تحصل إلا بأن يكون مدركا للحق مريدا له مؤثرا له على غيره. معنى ذلك لو كان معرضا عن الحق تحصل حياته؟ ما تحصل. قال رحمه الله لما كان في القلب قوتان، قوة العلم والتمييز وقوة الإرادة والحب، كان كماله وصلاحه باستعمال هاتين القوتين فيما ينفعه ويعود عليه بصلاحه وسعادته. فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحق ومعرفته والتمييز بينه وبين الباطل، وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل. فمن لم يعرف الحق فهو ضال، ومن عرفه وآثر غيره عليه فهو مغضوب عليه، ومن عرفه واتبعه فهو منعم عليه. كم قسم هذه؟ ثلاثة أقسام. من لم يعرف الحق أصلا ضال تائه، من عرفه ولم يتبعه مغضوب عليه، من عرفه واتبعه منعم عليه. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا كان النصارى أخص بالضلال لأنهم أمة جهل، واليهود أخص بالغضب لأنهم أمة عناد، وهذه الأمة هم المنعم عليهم. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود. لماذا؟ لأن العابد إذا فسد ضال، ما عنده علم ولا عنده بصيرة، والعالم إذا فسد مغضوب عليه، لأن العالم عنده علم، العالم عنده علم ولم يتبعه، فهو كاليهود مغضوب عليه. العابد ما عنده علم أصلا، هذا كالنصارى. ما رأيكم في إنسان عابد عبادة عظيمة، عبادة عظيمة، يقوم الليل ويصوم النهار ويذكر الله كثيرا، ومعه سبحة فيها 1000 خرزة ويسبح بها 10 مرات في اليوم، ولكنه يحضر الموالد ويطوف بالقبور ويتمسح بالأضرحة ويستغيث بالموتى، هل تنفعه العبادة؟ ما تنفعه. واقع في الخرافات، واقع في البدع، واقع في الشرك، ما تنفعه هذه العبادة. ويدخل في قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعوذ بالله، ما الذي أفسد العمل وأحبطه؟ الشرك. إذن هذا العابد الآن ما حكمه؟ حكمه كحكم النصارى، ضال، عنده عبادة ولكن بدون علم، بدون بصيرة، بدون هدى، بدون اتباع، ضال. طيب، هذا عندنا المثال الآخر، عندنا هذا عالم من كبار العلماء، فحل في العلم، إن جئت في الحديث محدث، وإن جئت في الفقه فقيه، والتفسير مفسر، وحافظ لكتاب الله، وإمام في اللغة، عالم، ولكنه يأكل أموال الناس بالباطل، وربما يفتي بالباطل، وربما زين البدع لأهلها وكان فتنة للناس، وربما أخل بالصلاة وأخل بالصيام، وربما وقع في الهوى والشهوات والمعاصي، وربما أفتى المسؤولين بجواز الربا، وأفتاهم بجواز كذا وكذا من المعاصي، وربما خالط أهل الهوى وأهل الفتن، وصادق بعض المغرضين والحاقدين على الإسلام. ما رأيكم في هذا؟ مغضوب عليه. وقد يكون هذا العالم من أهل البدع، ممن يحضر في الموالد النبوية، وممن يحضر هذه المناسبات البدعية، وربما صف مع الصوفية الطرقية، وربما أثنى على الضلال من أهل البدع، هذا يكون مغضوب عليه. لماذا؟ عنده علم. عندك علم يا مسكين، أنت تعلمت في الجامعات السعودية ودرست العقيدة السلفية، واحتككت بكبار العلماء كالشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان، وعرفت السنة وعرفت العقيدة السلفية وعرفت مذهب السلف، وأن السلف كانوا يبغضون أهل البدع ولا يصافحونهم ولا يكرمونهم ولا يبالون بهم، ثم أنت تذهب إلى أهل البدع تصافيهم وتزورهم في بيوتهم وتجلس معهم، وربما تحضر دروسهم، وربما ذممت أهل السنة عندهم، ما رأيكم في هذا؟ هذا مغضوب عليه، نعوذ بالله، لأنه عرف الحق وانحرف. أعجب لرجل منسوب إلى الدعوة الإسلامية، أعجب له، يقول: إحنا ما نبغى التصنيف وتفرقة المسلمين، هذا جميل، ولكن اسمع ماذا قال. قال: هذا صوفي وهذا وهابي وهذا شيعي. الرابع نسيته ايش؟ وهذا سلف. ايه لازم السلفية هذه، هذه غيظتهم السلفية هذه ما يذكرونها. والله كلمة سلف ذي سين ولام وفعل مادة هذه يكرهونها ما يبغونها، لذلك تجدهم يقررون ما يقولون السلف. مذهب أهل السنة والجماعة مذهب كذا، المنهج أحدهم قال المنهج الصافي النقي، وأخذ يذكر كلمات ما ذكر السلفي، السلفي ما ذكرها، سبحان الله العظيم. بينهم وبين هذه الكلمة شيء. يا جماعة اتقوا الله، مذهب السلف اتقوا الله. فقال ما نريد أن نفرق الأمة، هذا شيعي هذا صوفي هذا وهابي هذا سلفي. قال هذه الكلمة في مجلس الصوفية أعداء السنة وأعداء الحديث، نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن العمى بعد الهدى، ومن الضلالة بعد الهدى. اللهم استعان. ما نأسى عليه، ولكن نأسى على أولئك المغفلين أتباع كل نعق، ما يزالون يرون أن هذا شيء جيد وتقريب بين المذاهب، تقريب. ما هو شيخهم الأول حسن البنا هو أول من فتح هذا الباب، تقريب بين السنة والبدعة، وهم على آثارهم يقتدون كما قال الله في القرآن، هم على آثاره يقتدون. لا حول ولا قوة إلا بالله. النصيحة يا إخوان، النصيحة يا إخوان لجميع المسلمين ولا سيما الشباب، احذروهم إنهم يدمرون، والله يدمرون السنة ويدمرون المعاقل السلفية هذه البلاد بفضل الله. المعقل السلفي الأخير هذه البلاد، مناهجها ومحاكمها وقضاتها وجامعاتها سلفية على السنة، المعقل الأخير. يريدون هؤلاء الناس أن يدمروا هذا المعقل، خطر والله على السنة وأهلها، وهم من أبنائنا ومن بني جلدتنا، ويتكلمون بلغتنا وبألسنتنا، ويلبسون كثيابنا، تجد لابس الشماغ والبشت هيئته كهيئة ابن عثيمين، ولكن شتان بينه وبين ابن عثيمين. الله المستعان. فاحذروهم يا جماعة إنهم يدمرون والله، الله المستعان. إذن هذا نموذج، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديهم، والله نريد لهم الخير، والله أتمنى لهم الهداية، أسأل الله أن يهديهم، لأن الله إذا هدى هؤلاء هذا خير لهم وخير أيضا لأتباعهم. لو جعلهم الله سيوفا في الحق وجعلهم سيوفا على أهل البدع هذا خير للإسلام والمسلمين، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا النموذج الثاني. النموذج الثالث، الفئة الثالثة، هم الذين عرفوا الحق وعملوا به واتبعوه، نسأل الله أن يجعلنا منهم، هم هؤلاء المنعم عليهم. قال الشيخ ابن القيم رحمه الله: لأن النصارى عبدوا بغير علم، واليهود عرفوا الحق وعدلوا عنه. وفي مسند الترمذي من حديث عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وقد جمع سبحانه بين الأصلين في غير موضع من كتابه، فمنها قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فجمع بين الاستجابة له والإيمان به. الإيمان ضد الجهل، والاستجابة ضد العناد، يعني إيمان بالله سبحانه وتعالى ومعرفة بالله سبحانه وتعالى، هذا العلم بالله، المعرفة بالله، والاستجابة ضد العناد. وبلاء النصارى ما هو؟ الجهل. وبلاء اليهود العناد، اليهود ما يستجيبون لله. ومنها قوله عن رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى فالذين آمنوا به، هذا الإيمان هذا العلم، واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذا الاستجابة. وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون إلى قوله وأولئك هم المفلحون. طيب بقيت كلمتين بس، رحمة الله على ابن القيم، ما الذي بقي من الآية؟ هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كيف؟ قد يكون ضاق عليه الصدر. طيب، وقال الله تعالى في وسط السورة، يعني في وسط سورة البقرة، فين الشاهد في الآيات هذه؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذا الإيمان، الاستجابة في ماذا؟ ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، هذه الاستجابة، الاستجابة بالعمل، الانقياد بالعمل. وقال الله تعالى في وسط السورة ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، هذا الإيمان، إلى آخر الآية، يعني فيها الاستجابة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلى آخره، يعني إيمان واستجابة، إيمان وعمل. ولذلك السلف يقولون الإيمان قول وعمل. الإيمان ما هو قول فقط، تقول أنا مؤمن وتقول أنا آمنت بالله فقط، لا، قول وعمل، يعني إيمان بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، هذا الدين. ولكن البر من آمن، فذكر سبحانه وتعالى القول والعمل، قال إلى آخر الآية. وقال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. شوف جمع بين الإيمان والاستجابة، الإيمان القول والعمل، إلا الذين آمنوا بالله سبحانه وتعالى وعرفوه وعظموه وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضهم بعضا بالحق، وهذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر، يقول له اصبر، وكذلك أيضا ثبتوا وصبروا، ما تزعزعوا وما تراجعوا وما ترددوا وما انتكسوا وارتدوا، وإنما ثبتوا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. قال فأقسم سبحانه وتعالى بالدهر الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة على أن كل أحد في خسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان بالله وقوته العملية بالعمل بطاعته، فهذا كمال في نفسه، ثم كمل غيره بوصيته له بذلك وأمره إياه به وبملاك ذلك وهو الصبر، فكمل نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك ووصيته له بالصبر عليه. ولهذا قال الشافعي رحمه الله لو فكر الناس في سورة والعصر لكفتهم، لأنها جمعت الفضائل كلها والكمالات. قال وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة، يخبر سبحانه أن أهل السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه. تأمل، أمن هم أهل السعادة؟ الذين عرفوا الحق واتبعوه. وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا الحق وضلوا عنه، أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره. الذين جهلوا الحق وظلوا عنهم الظلوا النصارى ومن شابههم، أو علموه علموا الحق ولكن خالفوا واتبعوا غيره أهل الباطل نعوذ بالله. وينبغي أن تعرف أن هاتين القوتين، يعني القوة العلمية والقوة العملية، قوة العلم وقوة الاستجابة، قوة الإيمان وقوة الانقياد، لا يتعطلان من القلب، يعني شغالة في القلب على طول. إذا ما آمن بالله آمن بغيره، إذا ما استجاب لله استجاب لغيره، ما تتعطل. بل إن استعمل قوته العلمية في معرفة الحق وإدراكه، وإلا استعملها في معرفة ما يليق به ويناسبه من الباطل. وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به، وإلا استعملها في ضده، فالإنسان حارث همام بالطبع، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. يعني الإنسان يعمل، الإنسان ما يقف قوته العلمية وقوته العملية ما تقف. ومن هنا قال بعض الصالحين النفس إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية. نفسك ما تقف، أنت همام حارس، ما في أحد في الدنيا كسلان ما يتحرك، هذا ما فيه. من لم يستثمر ويحرص ويهم في الخير حرف وهم أين في الشر والكل يعمل. يقول فالإنسان همام حارس، فالحارس الكاسب العامل والهمام المريد. فإن النفس متحركة بالإرادة، وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتها، موجودة فيها مطبوعة فيها لازم تتحرك. والإرادة تستلزم مرادا يكون متصورا لها متميزا عندها، فإن لم تتصور الحق وتطلبه وترده تصورت الباطل وطلبته وإرادته وأرادته ولا بد. ومن هنا الدعوة، يعني الدعوة مهمة لهذا الشيء، يعني حقيقة تقوقع أهل الحق وأهل السنة وترك الميدان للمبطلين والمنحرفين هذا شر عظيم، لأن الناس تريد أن تسمع العلم الدعوة، تريد من يدعوها. فإذا ما تحرك أهل الحق وأهل السنة وطلاب العلم، وأهل السنة إذا ما خرج طلاب العلم يعلمون الناس ويبصرون الناس سوف يكون ضحايا لمن؟ لأهل الباطل. الآن تصور بلد من البلدان اجتاحتها جماعة التبليغ فأصبحت البلد كلها تبليغية. لماذا؟ لأن الناس تريد الخير، تريد المنهج طريق. فإذا ما في أحد من أهل السنة، ما في شخص سلفي على المنهج الصحيح يدل الناس على الطريق الصحيح، الناس راحت مع التبليغيين أو راحت مع الصوفيين أو راحت، الناس ما تسكت تريد حركة. فحقيقة يعني كون الإنسان يجفل ويترك الآن الشباب بالمئات بالألوف، الشباب يحبون الإسلام ويرغبون في الإسلام ويريدون نصرة الإسلام والعمل لهذا الدين، يريدون هذا الشيء. ولكن مع الأسف يعني من يحتوي هؤلاء الشباب في الغالب؟ من؟ جماعة الإخوان المسلمون. لماذا؟ لأنها جماعة حركية تستثمر وتستغل هذه الإرادة عند الإنسان، عند الشاب يريد الحركة، فهي تستثمر ذلك بالمخيمات والمراكز الصيفية والطلعات والعمل وكذا وكذا، فيأخذون الشباب. وفي الجامعات عندهم الجوالة مثلا، تقيم الحفلات وتقيم الرحلات، يحتوون الشباب. أرأيتم؟ هم في الوقت الذي يحتوون الشباب يضربون السلفية، يشوهونها حتى يمنعون الشباب منها. لكن لو بلد فيها عالم سلفي واحد أحرق هؤلاء كلهم بالعلم النافع، لأن الناس تريد الشيء الصحيح، والصحيح لا يكون إلا عند من؟ الصحيح المنهج الصحيح لا يكون إلا عند السلفيين، لأنهم يتبعون السلف الصالح وهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما أولئك فإنهم مفلسون. فعالم واحد في البلد يحرق هؤلاء ويوصل الشباب ويخرج طلاب علم ينتفع الناس بهم. أرأيتم هذا مهم؟ يعني كلام ابن القيم رحمه الله له علاقة بهذا، والله المستعان. قال رحمه الله: وهذا يتبين بالباب الذي بعده، فنقول الباب السادس أنه لا سعادة للقلب لآخره. يعني انتهى هذا الباب وبين فيه رحمه الله قوتي القلب العلمية والعملية. وينبغي للإنسان يا أخواني، طالما أنك عرفت الآن أن فيك قوة علمية وقوة عملية، إذن عرفت فلزم استثمر ذلك، استثمر القوة العلمية في طلب العلم النافع، استثمر القوة العملية في العمل الصالح، واجعل ذلك كله على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى منهج أصحابه، يعني على منهج السلف. كن سلفيا في تعلمك وفي عملك، كن سلفيا في طريقة العلم عندك، في تلقي العلم كن على منهج السلف، وأيضا حتى في العمل كن أيضا على منهج السلف. فكن سلفيا علما وعملا حتى تنجو بإذن الله. نكتفي بهذا المقدار، والباب السادس إن شاء الله نتركه إلى الأسبوع القادم. هنا سؤال نجيب عليه قبل أن ننصرف: هل يجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير أو الأخت الفقيرة، وخاصة إذا كانت بحاجة إلى علاج من مرض؟ القريب كالأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة وأبناؤهم، هؤلاء كلهم يعطون من الزكاة بشرطين. الشرط الأول أن يكونوا من أهلها، من أهل الزكاة، فقراء أو مساكين، أن يكونوا من أهلها. الشرط الثاني أن لا تكون أنت العائل لهم، يعني ما تنفق عليهم، ما يكونوا تحت نفقتك. أما إذا كان أخوك هذا عندك في البيت كابنك تنفق عليه، فأنت تعطيه من النفقة الواجبة عليك، إن هذا تحت يدك. أما إذا كان الأخ هذا منفصل عنك، كان منفصلا عنك لا تعوله أنت، وهو مريض بحاجة أو مسكين أو محتاج أو فقير، هذا أولى من غيره بزكاة مالك لا شك. ما ينبغي تعطي الزكاة للأجانب عنك وتترك هذا، هذا أولى، هذا أخوك أولى أن تعطيه من الزكاة، إن كان مريضا، إن كان فقيرا، إن كان كذلك غارما عليه ديون تسدد عنه الدين. يبقى عندنا الفروع والأصول: الأب والأم والبناء والأبناء والبنات. الفروع والأصول الجمهور يقولون ما يعطون من الزكاة، ويخالفهم في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول الأب والأم يعطون من الزكاة وكذلك الأبناء، إن كانوا محتاجين ولا علاقة في ذلك بالنفقة. شايف؟ يعني أبوك مثلا منفصل عنك، أنت في بيت وهو في بيت، أنت لا تنفق عليه وهو لا ينفق عليك، وعليه ديون عاجز عن تسديدها، إذن ما يمنع أن تعطيه من الزكاة حتى يسدد ديونه، ولا في دليل يمنع من هذا. حقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية قوله قوي وهو الراجح، ما في دليل يمنع من هذا. كذلك الأم نفس الشيء، كذلك ابنك هذا، ابنك الذي من صلبك متزوج منفصل عنك يعيش في بيت وحده، هو محتاج عليه فواتير كهرباء، فواتير هاتف، فواتير كذا، عليه ديون يحتاج، وأنت ما تنفق عليه، منفصل عنك، هو مستقل بحياته عنك. قالوا يعطى من ابن تيمية، يقول يعطى من الزكاة في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه أول شيء لأنه من أهل الزكاة، ثاني شيء أنه هذا ما لها علاقة بالنفقة. لماذا؟ لأنك أنت ما تنفق عليه، وهذا لا شك قول قوي وراجح. إذن الأصول والفروع الجمهور يمنعون، وشيخ الإسلام يخالفهم بما ذكرت الآن. أما غيرهم من الحواشي الإخوة والأخوات، وهؤلاء يعطون إن كانوا من أهل الزكاة. وهم من فصيلة عنك ما تعولهم أنت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.